طيبين الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب ثبت جناني وأجري الحق على لساني، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى باسم الأعظم الذي إذا دعي به أجاب أن يجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. تكلمنا البارحة عن بعض التعاريف وبعض المصطلحات الحديثية ما يتعلق برد الحديث بسبب الطعن في الرواة. تكلمنا عن الحديث المنكر، تكلمنا عن الحديث المتروك، قبل ذلك تكلمنا عن الحديث الموضوع، تكلمنا كذلك عن رواية المبتدع والتفصيل في المسألة، تكلمنا أيضا عن الجهالة، جهالة الحال، أو قبل ذلك جهالة العين وجهالة الحال. ثم تكلمنا أيضا عن الحديث المبهم، وعن يعني سيء الحفظ أو سوء الحفظ بالنسبة للراوي، وحكم رواية سيء الحفظ. ثم الحديث المعلل أو المعل أو المعلول، وذكرنا أنواع العلة، ثم ذكرنا حكمه. ثم نتوقف إن شاء الله تبارك وتعالى بالحديث عن الحديث الشاذ، وقد تكلمنا فيه غير ما مر وشرحناه، لكن ما تقرر أو ما تكرر تقرر، وسنذكر إن شاء الله تبارك وتعالى بعض الأمور الذي ينبغي أن يفهمها الإنسان أو طالب العلم في علم الحديث. ذكرنا يعني شروط قبول الحديث، الشروط الخمسة، وعرفناها بنوع من الاختصار، لكن إن شاء الله نفصل فيما يتعلق بالحديث الشاذ. اشتهر تعريف الشاذ أو عند الكثير ممن يشتغل في علم الحديث أن الحديث الشاذ هو ما رواه الثقة مخالفا من هو أوثق منه، صح؟ يقولون أنه هو مخالفة الثقة للثقات، ومخالفة الثقة لمن هو أوثق منه. وهذا تعريف يعني مشتهر عند طلبة العلم، لكن الصحيح كما ذكر المحققون وكما استقر عليه الاصطلاح عند الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه كما في النزهة صفحة 98، يقول: ما رواه المقبول مخالفا لمن هو أولى منه. يقول: وهذا هو المعتمد في تعريف الشاذ بحسب الاصطلاح. اكتبوا هذا التعريف، اكتبوا هذا التعريف الله يكرمكم، فهو مهم. ما رواه المقبول مخالفا لمن هو أولى منه. يقول: وهو المعتمد في تعريف الشاذ بحسب الاصطلاح، لأن ابن حجر الله يرحمه يا إخوان استقر عنده الاصطلاح، والتعريف المشهور فيه خلل كما نبه غير واحد من العلماء. نعم، الله يرضى عليكم. أولا لما تقول مخالفة الثقة، مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، يرد على هذا التعريف أن رواة أو الرجال في الحديث الحسن، انتبهوا، قد يقال في أحدهم صدوق أو لا بأس به. أسألكم سؤال، أهناك فرق بين صدوق وثقة أم لا؟ مثلا تقول فلان ثقة وفلان صدوق، ثقة أعلى من صدوق، صح؟ ثقة أعلى من لا بأس به، يعني لا يصح أن تقول في الصدوق ثقة، ولا يصح أن تقول في من هو لا بأس به. لا مش هيك، يعني تعريف، يعني اصطلاح العلماء، في صدوق أقل درجة من ثقة. طيب من يقال فيه لا بأس به لا يصح أن يقال فيه ثقة. وفي التعريفات في العلوم الشرعية ينبغي أن تكون تعريفات جامعة مانع، بمعنى جميع الأمور أو أوصاف الشيء الذي نريد تعريفه، لا بد أن تجمع جميع أوصاف الشيء الذي نريد تعريفه، وأن تكون مانعة، يعني لا، يعني أن تمنع من دخول شيء خارج عن أوصاف التعريف، وإلا فلا فائدة من هذا التعريف. فهمتم قضية التعريف يكون جامع مانع؟ أحسنت أختنا مسلمة، الصدق أقل من الثقة. لما أقول تعريف جامع مانع، بمعنى جامع لجميع أوصاف الشيء المراد تعريفه، ومانع أي تمنع من دخول أي شيء خارج عن صفات هذا الشيء الذي يعرف، وإلا ما فما في فائدة. فهذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، أن يخالف الثقة للثقات كما في بعض كتب المصطلح. وهؤلاء الذين قالوا هذا التعريف لم يشترطوا أن يخالف جميع الثقات، يعني يقولون إذا خالف رجل واحد من هو أوثق منه فإنه شاذ، على تفصيل بين العلماء. طيب لذلك كان هذا التعريف مدخول من الجهة الأولى ومن الجهة الثانية، لذلك التعريف الصحيح مخالفة المقبول، لأنه يدخل فيه الصدوق واللا بأس به والثقة ومن هو أوثق منه. فمخالفة المقبول لمن هو أوثق منه، لماذا قلنا مخالفة؟ فرق بين التفرد وبين المخالفة، انتبهوا لهذه المسألة. لما أقول مخالفة نخرج من هذا التعريف التفرد. طيب ويعني المقبول، الحديث المقبول، لماذا نقول مخالفة المقبول؟ قلنا مخالفة المقبول ولم نقل مخالفة الثقة، يعني كل ما يجوز الاحتجاج به سواء كان من رجال الصحيح أو من الحسن، فإذا خالف هذا الذي يجوز الاحتجاج به فيحكم على الحديث بالشذوذ، وليس فقط الأمر متعلق بالثقات. نعم الله يرضي عليك، حيا الله الحبيب عيسى. والمقبول هنا مخالفة المقبول لمن هو أوثق منه، ينبغي أن نفرق بين تعريف المقبول عند الحافظ ابن حجر في التقريب رحمة الله عليه، يعني يقول الإمام ابن حجر أن المقبول هو من ليس له من الحديث إلا قليل، ولم يثبت فيه ما يترك حديثه من أجله. هذا هو تعريف المقبول عند ابن حجر، هو من ليس له من الحديث إلا القليل، ولم يثبت فيه ما يترك حديثه من أجله. لذلك يقول العلماء يتابع وإلا فهو لين الحديث، يعني هذا تجده في مقدمة التقريب، تقريب تهذيب الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمة الله عليه. لكن لما نقول في تعريف الشاذ هو مخالفة المقبول لمن هو أوثق منه، المراد هنا المقبول ما يخالف المردود، المراد هنا ما يخالف المردود بسبب من أسباب رد الحديث كما لا يخفى عليكم. والرد كما يقول العلماء قد يكون ردا مؤقتا، هناك بعض الأحاديث هي مردودة مؤقتا قد يصلح الاستشهاد بها في المتابعات، أو تكون مردودة ردا نهائيا كبعض الأحاديث التي فيها كذابون وضاعون ومتروكين. لذلك قلنا مخالفة المقبول لمن هو أوثق منه، لأنه تعريف جامع مانع، وهو كلام إمام ابن حجر قدس الله روحه وطيب الله ثراه. طيب، هذا ما يتعلق بالتعريف، تعريف الحديث الشاذ. طيب، سألناكم البارحة ما هو الذي يقابل الحديث الشاذ؟ نقول هذا حديث شاذ. ما هو خلافه؟ حديث، من يتذكر؟ حديث محفوظ. لا، مش صحيح. لا، خلافه حديث محفوظ. ما هو الحديث المحفوظ؟ هو ما رواه المقبول. طيب، ما رواه المقبول ولم يخالف فيه. طيب، يقول، وسألناكم كذلك ما هو تعريف، ما هو خلاف المنكر؟ نسيته؟ قلنا لكم خلاف الشاذ هو المحفوظ، وخلاف المنكر نقول فلان نكرة وفلان معرفة. طيب، حديث منكر وحديث حديث معروف، الله يرضى عليكم. وما هو المنكر؟ من يذكر حديث المنكر؟ باب المراجعة، يلا اكتبوا. ما هو الحديث المنكر؟ تعريفه، من يتذكر؟ لو تكتبوا في أوراق أو في مذكرات وهي أمامكم تستطيع الجواب. حياة العلم المذاكرة، والفوائد تقيد. حديث الكاذب، لا عموما، فقط هذاك متروك، هذاك حديث متروك، هذاك المتروك المتهم بالكذب. عموما، حديث الكاذب يسمى، الذي يكذب في الحديث حديث موضوع، والذي يتهم بالكذب متروك. أما المنكر فهو الذي له تعريفان، الذي في إسناده راو يعني فاحش، يعني فحش غلطه أو كثير الغفلة أو ظهر فسقه. طيب، يعني عنده مشكل في الحفظ، أو عنده مشكل في الانتباه يعني غافل، أو في الفسق في العدالة يعني، أو الحديث الذي خالف فيه الضعيف الثقة. لا أتكلم عن المنكر، الحديث الذي يخالف فيه الضعيف، الراوي الضعيف الثقات. طيب، وخلافه المعروف. نرجع إلى الحديث الشاذ. أسألكم سؤال، أين يقع الشذوذ؟ يقول العلماء الشذوذ يقع في السند ويقع في المتن. الشذوذ نقول هذا حديث شاذ، قد يكون السند شاذا وقد يكون المتن كذلك شاذا. من خلال تعريف الشذوذ، أسأل سؤال، ما هي الشروط التي إذا اجتمعت نستطيع الحكم على الحديث أنه حديث شاذ؟ لابد من أمرين. طيب، اكتبهم، الله يكرمكم. لابد من تفرد، ولا بد من مخالفة. أما مطلق التفرد فلا يحكم على الحديث بالشذوذ. إذا تفرد ثقة بحديث، نعم، تفرد ثقة من الرواة مثلا كزائد بن قدامة، تفرد بحديث ورواه ولكن ما خالف، ماذا تسمى هذه؟ يسمى شذوذ؟ لا يسمى شذوذا. إذا لابد من التفرد ولا بد من المخالفة، لكن متى يصار إلى الحكم على الحديث بأنه شاذ؟ لا بد من شيء ينبغي للعلماء أن يقوموا به حتى يحكموا على الحديث أنه شاذ. عندي حديث وآخر، طيب، أول شيء بنسوي أننا نجمع بين الأحاديث، نحاول الجمع، فإذا تعذر الجمع بينهما حكم عليه بالشذوذ. طيب، فالحديث الشاذ هذا من أنواع الأحاديث الضعيفة المردودة، لأنه اختل فيه أو فقد شرطا من شروط الحديث الصحيح، فهو فيه علة الشذ أو الشذ عفوا، وهي علة ظاهرة وليست علة خفية. وضحت المسألة؟ وضح التعريف يا إخوان أخوات؟ هل وضح تعريف الشاذ؟ الله يكرمكم. طيب جميل، ننتقل إلى شيء آخر متعلق بالطعن أو في رد الحديث بسبب طعن في الراوي، ما يتعلق بالحديث المدرج. حديث المدرج، من يعرف حديث المدرج إيش تعريفه؟ تعريف الحديث المدرج، حتى أشوف تصوركم لهذا التعريف. طيب، اسمه يوحي بأنه موضوع، ما شاء الله، خير. من عنده زيادة من يزود؟ الحمد لله. الله يحفظك يا سيدي عيسى. طيب، الحديث المدرج كما قال العلماء هو ما يعني غير سياق إسناده أو أدخل في متنه ما ليس منه بلا فصل. عندنا سند، طيب، فسياق السند تغير أو أدخل في المتن ما ليس منه، وما وضع فصلا يبين أنه إدراج. طيب أعيد، عموما أصلا يحتاج للشرح حتى يفهم جيدا. هو ما غير سياق إسناده، ما غير سياق إسناده أو أدخل في متنه كلاما ليس منه، لأن في اللغة تعريف الإدراج هو الإدخال، أدرجت الشيء في الشيء، إذا أدخلته فيه وضمنته إياه. وكنت نظمت تعريف المدرج، قلت إدخالنا في المتن والإسناد، إدخالنا في المتن والإسناد، إيش قلت؟ نسيت الأبيات، الأبيات في منظومة الحديثية، إدخالنا في المتن والإسناد فهو إدراج واضح وبادي، إدخالنا في المتن والإسناد من الإدراج واضح وبادي. طيب، إدخالنا في المتن والإسناد، فأنت تدخل في المتن أو في الإسناد، يعني تغير سياق الإسناد. طيب، وتعريف هذا الإدراج، هذا التعريف الثاني، وما غير سياق إسناده أو أدخل في متنه كلاما ليس منه، هذا يعني كما في شرح النخبة لشيخنا العلامة عبد الكريم الخضير حفظه الله. فالإدراج قسمه العلماء إلى قسمين من خلال التعريف، هناك مدرج في الإسناد وهناك مدرج في المتن. طيب، ما غير سياق إسناده أو أدخل في متنه ما ليس منه بلا فصل. إيش هو مدرج الإسناد؟ قلنا وما غير سياق إسناده، يعني يأتي الراوي يأتي بإسناد فيأتيه شيء يعرض عليه عارض، فيقول هذا الراوي كلاما من قبل نفسه، فالبعض ممن يسمع يظن أن ذاك الكلام يعني هو متن الإسناد فيرويه عنه. يعني الراوي يذكر سند ثم يأتيه كلام معين يقول كلاما من عند نفسه، فالذي يسمعه يظن أن هذا الكلام هو متن الإسناد الذي رواه. وضح ولا لا يا شباب؟ حي الله الحبيب بوحة. نعم هذا التعريف، لكن هل فهمتم التعريف؟ يذكر السند الراوي فيعرض له عارض فيقول كلاما من نفسه، من قبل نفسه، فيظن الذي يسمعه أو الذي يروي عنه أن هذا هو المتن، هو غاية السند، لأن المتن هو غاية السند أو حكاية أو نهاية المتن، السند عفوا، فيرويه عنه. طيب وهناك مدرج المتن، مدرج المتن وهو ما أدخل في متنه ما ليس منه بلا فصل، يعني في حديث وأدخل فيه شيء ليس من الحديث ولم يفصل بينه وبين الحديث، وهذا يعني ينقسم إلى أقسام، قد يكون الإدراج في أول الحديث، في أول الحديث مثل حديث أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار. هذه الجملة أسبغ، هذا إدراج من أبي هريرة رضي الله عنه، ويل للأعقاب من النار، هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام، أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار. فهنا أدخل في متن الحديث ما ليس منه ولم يكن هناك فصل، هذه المسألة الأولى أو المثال الأول من الإدراج في المتن، أن يكون في أوله. القسم الثاني أن يكون الإدراج وسط الحديث، طيب أو وسط الكلام، حديث معروف في الوحي كان النبي عليه الصلاة والسلام يتحنث في غار حراء وهو التعبد، الليالي ذوات العدد، وهو التعبد هنا جملة اعتراضية لا محل لها من الإعراب. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحنث في غار حراء وهو التعبد، الليالي ذوات العدد. سياق الحديث: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحنث في غار حراء الليالي ذوات العدد، لكن الإمام الزهري ابن شهاب زاد وأدرج داخل الحديث وقال وهو التعبد، شرح مفهوم التحنث، فهذا إدراج وسط الكلام. وضحت المسألة يا شباب؟ أحسنتم، المسألة واضحة؟ الله يفتح عيني عليكم. طيب المثال الثالث أو القسم الثالث من أقسام الإدراج أن يكون في آخر الحديث أو في آخر الكلام، كما في حديث مشهور يعني الأمثلة كلها يعني توارد عليها العلماء في تعريف الحديث، وهو من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. هذه من من؟ هذا إدراج من أبي هريرة رضي الله عنه. مسألة واضحة، فقط تقسيم يعني اصطلاحي. فما الذي يجعل العلماء أو المحدثين أو الصحابة والرواة يدرجون في الحديث؟ هناك دواعي، مثلا يعني قضية أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار، هذا استدلال على حكم شرعي، فهو يتكلم ويذكر مسألة شرعية أبو هريرة، فهو يتكلم ثم أدرج، فهو يستدل على حكم شرعي، أو مثلا شرح للفظة غريبة. نعم أحسنتم، شرح لفظة غريبة في الحديث، كما في حديث الزهري يتحنث أي التعبد، فهو يشرح لفظة غريبة، لأن يتحنث قد تأتي بمعنيين، معنى معاكس ومعنى مخالف، يتحنث يتعبد أو يعصي، حنث عظيم أي ذنب عظيم، وتأتي بمعنى العبادة، فهو يبين المقصود من كلمة التحنث حتى لا يأتي أحد و يعني ويغالط في المسألة، أو يأتي سبب الإدراج يعني استنباط حكم شرعي من الحديث: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، استنبط منها قضية الإسباغ، أو عفوا قضية حكم شرعي. يعني الحديث يتكلم عن ماذا؟ إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، يتكلم عن أوصاف الأمة المحمدية، فأبو هريرة رضي الله عنه استطاع أن يستنبط حكما، وهو أنه من السنة إطالة الغرة في الوضوء. كيف يعرف أن هذا الحديث مدرج أو غير مدرج؟ حيا الله من الإسلام، العلماء يدركون أن هذا الحديث مدرج بأمور. المسألة الأولى أن ذاك الحديث نفسه يأتي في طريق آخر أو في رواية أخرى منفصلا. مثلا المثال الذي ذكرنا أسبغ الوضوء ويل أعقب من النار، يعني أسبغ الوضوء هذا من كلام أبي هريرة. طيب كما في يعني فورد في حديث آخر أن الإمام البخاري قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أسبغ الوضوء فإن أبا القاسم صلى الله عليه وسلم قال ويل للأعقاب من النار، فقد ورد في نص آخر منفصلا. طيب ورد منفصلا في حديث آخر. السلام عليكم. السلام عليكم، في صوت؟ عفوا توقف عندي التكست، وجدت نفسي برا الروم. طيب وين وصلنا؟ الله يفتح علينا وعليكم. استغفر الله. أين وصلنا يا الله يكرمكم؟ أتكلم عن إدرج صح؟ ألو؟ نعم، كيف تعرف أن الحديث مدرج؟ قلت أن يرد الحديث كما حديث يعني الحديث أسبغ الوضوء، ما المقصود بإطالة الغرة؟ نعم، ما يتعلق بإطالة الغرة؟ يقول العلماء أن المقصود بإطالة هو أن فهكذا يعني فرج تزول به الكروب، ومن لي غير باب الله باب. السلام عليكم، هل كنتم تسمعوا كلامي؟ ما الذي حصل؟ هل كان قطع في الصوت؟ سبحان الله. الحين الصوت جيد، في انقطاع. ألو، كانت التاكسي بتوقف شوي، يعني رجع مرة ثانية. الحمد لله. وين آخر كلام؟ الله يفتح علينا وعليكم. شرح معنى إدراج. الله يرضى عليكم. نعم، يعني هذا الإدراج من أبي هريرة لما قال: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، لأن الأمة المحمدية يوم القيامة تعرف من الوضاء. يعني إذا بدك تريد أن تكون مضيئا، من استطاع منكم أن يزيد هذا النور وهذه الوضاءة في أطراف الوضوء فليفعل. يعني تزيد في استعمال الوضوء، مثلا تغسل إلى المرفقين، فأنت تزيد إلى ما زاد عن المرفقين. مثلا تغسل إلى الكعبين، تزيد على الكعبين. طيب، الغرة كما يقول العلماء هي منابت الشعر. خير إن شاء الله. طيب، ما نبت الشعر الانسان ما يستطيع يصل، يعني الغرده في الراس لا تطال. طيب، ولكن المراد، المقصود من الحديث، ان تزيد على اطراف، ان تزيد على اطراف الشعر، اطراف الجسم، يعني لما تتوضا اليدين والرجلين المرفقين وهيك. يعني يستحب ذلك. كان الرسول، كان ابو هريره يشرع في العضد لما كان يتوضا عليه الصلاه والسلام. نعم، احسنتم. والله أعلم، والله هذه أمور فقهية، يعني تترك لأهلها. يعني صح، نحن نتكلم عن الحديث، لكن إن شاء الله أتمنى يكون المسألة واضحة إن شاء الله. فيعني بورود الحديث منفصلا، أن يروي الحديث منفصلا، هذه المسألة الأولى، يعني يعرف أنه مدرج. المسألة الثانية، أن ينص عليه الأئمة العلماء، أن ينص العلماء. نعم، في رواية أخرى إن صح التعبير، لأن الرواية الأخرى التي ذكرنا يعني الإمام البخاري. طيب، أن يعني أورد كلام إمام أبي هريرة، الصحابي أبي هريرة، قال: أسبغ الوضوء فإن أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يرفعه، قال: ويل الأعقاب من النار. المسألة الثانية، أن ينص عالم من العلماء الكبار المطلعين النقاد أن هذا الحد، أن هذا الكلام هو إدراج، مثل حديث أبو هريرة الذي سألتني عليه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجرين من أثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. هذه يعني الإمام ابن تيمية رحمة الله عليه، وابن القيم، وغير من الفقهاء من المطلعين، قالوا أن هذه يعني إدراج من أبي هريرة، وهو كلام أبو هريرة وليس كلام النبي عليه الصلاة والسلام. المسألة الثالثة، كيف يعرف أن الحديث أو أن هذا إدراج؟ أن يكون يعني استحالة كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول هذا الكلام. وهناك حديث من أبي هريرة كمان، يعني في صحيح البخاري، قال النبي عليه الصلاة والسلام: للعبد المملوك الصالح أجران، والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك. فوالذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك. العلماء قالوا هذه الزيادة والذي نفسي بيده إلى آخرها هي من كلام أبو هريرة. ليش؟ يستحيل أن يقول هذا الكلام النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأن الرسول لا يمكن ولا يتصور أن يتمنى الرق والعبودية، وأمه لم تكن موجودة، وبر أمي، أمه لم تكن موجودة حتى يبرها وقتها. فالعلماء قالوا يعني ما هو حكم الإدراج؟ حكمه أنه الأصل فيه أنه حرام، واستثنوا من ذلك ما يتعلق بتفسير الغريب، فإنه غير ممنوع. لذلك قام به الزهري رحمة الله عليه وغيره من الأئمة، الأصل أنه حرام. فهو من الأحاديث الضعيفة المردودة كما قال علماؤنا. ننتقل إلى الحديث المقلوب. حديث المقلوب وهو كذلك قسم يدخل في رد الحديث بسبب طعن في الرواة. ما هو الحديث المقلوب يا شباب؟ من يعطينا تعريف للحديث المقلوب؟ لازم شوية اطلاع قبل الحصة بإذن الله حتى يكون يعني مراجع. يعني حديث المقلوب، من يعرف تعريف حديث المقلوب؟ حديث المقلوب، نعم، ما هو الحديث المقلوب؟ عموما باختصار نعطيكم تعريف بسيط، هو إبدال لفظ بآخر في سند الحديث أو متنه، كيف؟ بتقديم أو تأخير ونحوه. أعيد، الحديث المقلوب أو الإقلاب في الحديث هو إبدال لفظ بآخر في سند الحديث أو في متنه بتقديم أو تأخير ونحوه. مش مشكلة، نعم، لأن الحديث المقلوب ينقسم إلى قسمين كما قال العلماء. طيب، هناك مقلوب السند ومقلوب المتن، وسنشرح إن شاء الله كل من هذه التعريفين. هناك مقلوب السند وهناك مقلوب المتن. ما هو مقلوب السند؟ اكتبوا هذه التعريف الله يفتح علينا وعليكم. مقلوب السند أو الإسناد له 3 صور كما قال العلماء. طيب، مثلا الصورة الأولى الراوي أن يقدم ويؤخر في اسم أحد الرواة واسم أبيه، أن يأتي الراوي ويقدم أو يؤخر في اسم أحد الرواة واسم أبيه. مثلا حديث عن كعب بن مرة يقول مرة بن كعب، فهو يقدم ويؤخر، يقدم اسم الأب أو اسم الابن. كعب بن مرة يقول مرة بن كعب، هذه مسألة. أو الصورة الثانية من صور الإقلاب بالسند، أحسنتم، أن يأتي الراوي ويبدل شخصا بآخر بشرط أن يكونوا من نفس الطبقة. طيب، مثل ماذا؟ مثل حديث مشهور عن سالم فيجعله مشهور عن نافع، نافع وسالم في نفس الطبقة، فهذا يسمى عند العلماء إقلاب. الثالثة أو الصورة الثالثة، إقلاب سند حديث إلى متن حديث آخر. مثلا عندنا حديث وسند، أوكي، أخذنا سند هذا الحديث ووضعناه لحديث آخر. طيب، إقلاب سند حديث إلى متن حديث آخر، هذا باختصار ما يتعلق بالحديث مقلوب السند. أما مقلوب المتن فله صورتان كما يقول العلماء. الصورة الأولى أن يكون آخر الحديث مخالفا لبدايته، أو نهاية الحديث مخالفة لبدايته. هناك مثال يذكرونه على خلاف فيه، قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال إذا سجد أحدكم، هذا قول بعض العلماء، مسألة فيها خلاف التأويل، إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه. اختبار البخاري، نعم، اختبار البخاري على الخلاف في صحة القصة، يعني قلبوا له يعني 100 حديث و100 سند. أهل بغداد يعني كانوا ينتقصون الأفاضل كما ذكر الرواة أهل الجرح والتعديل كالإمام الذهبي، حيا الله شيخنا الحبيب محمد راضي، فقلبوا الأحاديث وأرادوا امتحانه. قصة امتحان البخاري قصة جميلة جدا، علما أن بعض العلماء ضعفوها وقالوا أنها منقطعة، وأنها منقطعة كما ذكر أظن الإمام ابن علي في الكامل وغيره من العلماء. نعم أختي أنا مسلمة، نعم، الإقلاب في المتن أن يخالف آخر الحديث أوله أو العكس. طيب، إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه. بعض العلماء قالوا هذا الحديث فيه إقلاب، وصوابه فليضع ركبته قبل يديه. لماذا؟ قالوا هم أن البعير إذا برك فإنه يقدم يديه كما هو معروف. إذا قلت وليضع يديه قبل ركبتيه لكان آخر الحديث منافيا لأوله. طيب، فقال هذا حديث المقرب. وضحت المسألة؟ علما أن هذا الحديث اختلفوا في هذه المسألة يعني، لكن فقط نريد أن نفهم الشاهد يعني. إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير. كيف يبرك البعير؟ يقدم يديه كما هو معروف، وليضع يديه قبل ركبتيه. طيب، قال العلماء هذا منقلب على الراوي، وصوابه فليضع ركبته قبل يديه. طيب جميل. الصورة الثانية من صور الحديث المقلوب أن يخالف معلوما من الدين بالضرورة. مثال حديث مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي عليه الصلاة والسلام: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، الإمام العادل، وشاب نشأ بعبادة الله، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله. انتبهوا لهذه المسألة. ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. ما الذي وضح لكم في هذا الحديث؟ وعليكم السلام حبيبنا شيخنا سمير. رجل تصدق بصدقة أخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله. بماذا ينفق الإنسان؟ أينفق بالشمال أم باليمين؟ هذا نقلب على الراوي، وإنما هي حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يأخذ الرجل بشماله أو يعطي بشماله كما قال بعض العلماء، فهو حديث مقلوب. نعم أحسنتم، حياكم الله بي. إذا ما هي الأسباب التي تحمل الرواة على الإقلاب؟ يعني طبيعي جدا، قد يكون السهو، قد يسهو ويغفل، أو يعني اختبار كما حصل الإمام البخاري، أو ترغيب الناس في الحديث أو فيما يروون من الأحاديث فيضع إقلاب. ذلك يعني ينتج عن هذا السؤال: ما هو حكم الإقلاب؟ يقول العلماء: يختلف حكم الإقلاب باختلاف السبب الداعي للإقلاب. إذا كان سهوا فجل من لا يسهو، لكن إذا تكرر هذا القلب من الراوي يعني وسهى أكثر من مرة فإنه قد يضعف، لأنه قليل الضبط، لا لأنه يعني ليس بعدل أو ليس بثقة، ولكن بسبب قلة ضبطه. أما إذا كان عمدا وقصد الراوي من الإقلاب والاختبار فهو جائز، بشرط أن لا يستمر في الإقلاب وأن ينتهي بانتهاء الحاجة إليه. يعني إذا كان المقصود هو الاختبار، كيف؟ المشكلة إذا تكرر، أختي الفاضلة، إذا تكرر السهو في المتن وكان يعني حصل غير ما مرة، فإن هذا الراوي يضعف بسبب قلة ضبطه لا بسبب العدالة. أما إذا كان في إقلاب في المتن وعلم العلماء أن في إقلاب والصواب كذا، فإن الأمر يعني إن شاء الله يعني الحديث إن شاء الله يقبل، ويعني لا إشكال ولا غرض في الموضوع. فقلنا حكم الإقلاب باختلاف سببه، وذكرنا المسألة الثانية أنه إذا كان متعمدا أن يقلب الحديث وكان المراد الاختبار، فإنه الأصل فيه الجواز بشرط أن لا يستمر عليه وأن ينتهي منه قصد انتهاء، يعني حال انتهاء الحاجة. أما إذا كان المقصود من الإقلاب والإغراب، إيش معنى الإغراب؟ يعني أن تأتي بشيء جديد. كان البعض يحب الغرائب أو يتتبعن الغرائب، وقد نهى الإمام مالك عن ذلك، فإنه ممنوع باتفاق المحدثين. هذا ممنوع باتفاق المحدثين. طيب، حيا الله الفاضل. ننتقل إلى الحديث المضطرب. حديث المضطرب وهو من الأحاديث التي ردت بسبب ماذا؟ بسبب تعريف الرواة. ما هو تعريف الحديث المضطرب يا شباب؟ الكلام فيه يطول. مضطرب، نعم، الحديث المضطرب. البعض دائما يفسر هذه التعاريف بما يعني لغة، يعني يقول لك والله هذا حديث مضطرب خلاص هو يعني مختلف أو شيء هيك. هناك مصطلحات لابد أن يتقيل بها طلبة الحديث. المضطرب كما قال علماؤنا هو من الاضطراب، الاضطراب في اللغة خلاف الأمر وفساد النظام. نقول هذا موجود مضطرب، أي يعني كثرة حركته ويضرب بعضه ببعض. انتبهوا للتعريف الاصطلاحي، الله يفتح علينا وعليكم. أوكي، التعريف الاصطلاحي للاضطراب هو الحديث الذي روي على أوجه مختلفة، روي على أوجه تختلف وكلها متساوية في القوة. أي أن هذا الحديث روي على أشكال متعارضة متدافعة لا يمكن أبدا التوفيق بينها، وكل هذه الروايات متساوية في القوة من جميع الوجوه. وضح الأمر؟ أعيد، وما روي على أوجه مختلفة تساوت في القوة، أحاديث متعارضة متدافعة وتعذر الجمع، وكلها متساوية من حيث القوة على جميع الوجوه. وضح الأمر؟ أعيد التعريف. تتساوى من حيث الصحة، يعني كلها صحيحة. طيب، وهي مختلفة. هل استوعبتم؟ مثلا عندنا حديث فيه إثبات حكم. طيب، انتبهوا معي، حديث فيه إثبات حكم، وحديث فيه نفي الحكم. الحديث الأول صحيح السند، والحديث الثاني صحيح السند. اسمعوا، الله يكرمكم، لا بد أن نستوعب ما درسناه من قبل. عندنا حديث يقول أن الشيء الفلاني حلال، حديث يقول أن نفس الشيء حرام. طيب، وكلا الحديثين صحيح السند، والجمع متعذر، يعني ما تستطيع تجمع بين الأحاديث، ما تستطيع. هذا يسمى مضطرب. ماذا نفعل؟ نقول مضطرب، نقول مضطرب وخلاص. إذا تعذر الجمع، هذه أمور اجتهادية بين العلماء، نقول مضطرب، والمضطرب من أقسام الضعيف. وبعدين هذا حديث ضعيف، يرد الحديث. مفهوم؟ نعيد، نفكك التعريف، نفكك التعريف. قلنا أنه ما روي على أوجه مختلفة متعارضة متدافعة، ولكن لا يمكن التوفيق بينها، وكل تلك الروايات متساوية في القوة من جميع الأوجه. سأشرح إن شاء الله الشروط، يعني هناك شروط إذا توفرت نقول هذا حديث مضطرب، حكمنا عليه بالضعف لأن المضطرب من أنواع الضعيف. لا يسمى الحديث المضطرب إلا يعني إذا توفرت فيه شروط حتى يسمى حديث مضطرب. أولا، اختلاف روايات الحديث بحيث لا يمكن ويستحيل الجمع بينها، مفهوم؟ الاضطراب من الاختلاف في اللغة العربية، فعندنا روايات مختلفة ولا يمكن أبدا الجمع بينها، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني، أن تكون تلك الروايات متساوية في القوة، يعني لا تستطيع ترجح والله هذا حديث صحيح وهذا ضعيف، خلاص نأخذ بالصحيح ونترك الضعيف، بس كلها صحيحة، فما تستطيع ترجح رواية على أخرى. إذا ترجحت رواية نقول هذه رواية راجحة. إذا أمكن الجمع فلا يسمى مضطرب. الحديث إذا أمكن الجمع بين هذا وهذا لا يسمى مضطربا. طيب، فلا يسمى الحديث ولا نحكم على الحديث بالاضطراب إلا بعد محاولة الجمع ثم محاولة الترجيح. طيب، وضحت المسألة ولا لا؟ الوضح الأمر، الله يفتح عليك. هناك كتاب اسمه المقترب في تحقيق في تا... كنت قرأت من زمان لكن نسيت اسم المؤلف، يعني طلعت عليه، يعني ما قرأت يعني كاملا، يتكلم فيه عن هذا الموضوع، المقترب في تعريف المضطرب. نعطيكم مثال. الشيخ عبد الله الجديري حفظه الله وأطال الله عمره، لا مش لا نأخذ بها، لا نحكم عليها بالاضطراب إلا بهذه الشروط. أولا، أن يكون هناك اختلاف في الأحاديث وما نستطيع أن نجمع. والمسألة الثانية، أن تكون كلها متساوية في القوة. نعطيكم مثال حديث الفخذ. طيب، حديث الفخذ الفخذ ورد في حديث أنه عورة، وورد أنه ليس بعورة. بعض العلماء، يعني لأن أقول لكم شيء يا إخوان، أن مسألة الاضطراب والشذوذ مسألة يعني فيها خلاف قوي بين العلماء، لذلك يتعذر يعني قليل، حتى أن بعض العلماء قالوا لا أعلم مثالا اضطرب فيه الرواة لدرجة أوجبت توقف جميع العلماء عن الترجيح. يعني ما فيش حتى في تعريف المضطرب يختلفون، كلها فيها نظر تعريفاتهم. يعني هناك من يقول والله نستطيع الجمع بين الحديث الفخذ بعورة والأحاديث التي تقول أنه ليس بعورة. قد نقول أن النهي للكراهة والفعل لبيان الجواز، مثل حديث مثلا التبول، نهى الرسول عليه الصلاة والسلام أن يتبول الرجل قائما، نهى، وورد أنه ماذا؟ أنه عليه الصلاة والسلام بلى في قائما في سبطة قوم. البعض يقول لك والله هذا مضطرب، يعني يقول لك ما نستطيع الجمع، لكن يقول لك الجمهور أنه نستطيع الجمع، الفعل لبيان الجواز والنهي لبيان الكراهة. نهى رسول الله أن تستقبل الكعبة ببول أو غائط، وثبت أن الرسول عليه الصلاة والسلام استقبل الكعبة كما ورد في غير ما حديث، فنقول الفعل لبيان الجواز والنهي للكراهة. هي أمور اجتهادية، لكن فقط لا بد أن نتصور من حيث التنظير، أن يروى الأحاديث بشكل يعني فيه تعارض واختلاف ولا نستطيع الجمع، ثم أن تكون كلها متساوية من حيث الدرجة الحديثية أو الإسنادية. طيب، الاضطراب يكون في الإسناد ويكون في المتن، وسنذكر لكم مثال إن شاء الله تبارك وتعالى لكل أمر من الأمور. حديث أبو بكر رضي الله عنه قال: يا رسول الله أراك شبت. قال: شيبتني هود وأخواتها. هذا الحديث يقول العلماء اختلف فيه على نحو 10 أوجه، بعضهم رواه موصولا وبعضهم رواه مرسلا. طيب، والإرسال ليس هو البصل. طيب، وروي من مسند أبي بكر وعائشة وسعد وغير ذلك، وكل الرواة تبع هذا الحديث كلهم ثقات، ليس فيهم كلام، ولا تستطيع ترجح راوي على راوي، فالجمع هنا متعذر. لذلك بعض العلماء حكموا عليه بأنه مضطرب، وقد صحه الشيخ الألباني، حتى تعرفوا أن هذه المسائل اجتهادية. حديث صحه الشيخ الألباني رحمة الله عليه، فقد روي موصولا وروي مرسلا، بعض رواه من مسند أبي بكر عن عائشة عن سعد، اختلف فيه على نحو 10 أوجه يعني كما قال العلماء، فهو عند البعض مضطرب. مثال للمضطرب المتن، هذا المثال نتمنى إن شاء الله أن تستوعبوا به التعريف. روى الإمام الترمذي عن شريك عن أبي حمزة عن الشعبي عامر بن شراحيل عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الزكاة فقال: إن في المال لحق سوى الزكاة. قال: إن في المال لحق سوى الزكاة. رواه ابن ماجة بلفظ: ليس في المال حق سوى الزكاة. الأولى تقول أن المال فيه حق إلا الزكاة، يعني الزكاة ليست حقا في المال. ورواية ابن ماجة: ليس في المال حق سوى الزكاة. يقول العلماء: هذا مضطرب لا يحتمل التأويل. أحسنت، رأيته؟ لو كانت الأولى ضعيفة والثانية صحيحة لأخذنا بالثانية، لو كانت الأولى صحيحة والثانية ضعيفة لأخذنا بالأولى، لكن كلها متساوية من حيث القوة ولا نستطيع الجمع، نقول هو مضطرب. ما حكمه؟ هو ضعيف، مضطرب ضعيف. لماذا؟ لأنه يشعر بعدم ضبط الراوي، الراوي لم يضبط الحديث، ذلك يرد الحديث من باب الاحتياط. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نكمل غدا إن شاء الله تبارك وتعالى، وجزاكم الله تعالى كل خير. بارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله.